محمد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. أهلا، كيف حالك أخي؟ أهلا بك ومرحبا يا أخي. أهلا، كيف حالك يا شيخ عثمان؟ سلمك الباري. أهلا، عندي سؤال يا شيخ. سم. ما تقول محمد بن عبد الوهاب؟ أنا أشوف طائفتين تثني عليه، وطائفة تسبه، يعني ما أدري ما حقيقته. بس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا الأخ محمد من السعودية يقول: ماذا تقول في الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى هو رجل صالح، ثم تجاوز قضية كونه صالحا إلى أنه أراد أن يكون مصلحا، فبدأ يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى، وقد رأى يعني كثيرا من الأخطاء سواء في العقيدة أو في تعاملات الناس أو في تصرفاتهم وغير ذلك، فأراد أن يصحح هذا الأمر للناس، وبدأ يدعو إلى المعتقد الصحيح، بدأ يدعو إلى الكتاب، إلى السنة، يعني إحياء الكتاب والسنة في قلوب الناس من جديد. وهو يعني رجل صالح، يعني ونحسبه يعني على خير عظيم جدا، و هذا الرجل يعني وفق وسدده الله تبارك وتعالى، ويسر له رجلا صالحا آخر وهو محمد بن سعود رحمه الله تبارك وتعالى، فتآزر في نصرة هذا الدين. نعم. ونفع الله تبارك وتعالى بهما نفعا عظيما، ولله الحمد والمنة، وبركة دعوته إلى اليوم يعني ظاهرة. نعم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. يعني